أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته. تلك نصيحة قبل أن ندخل في موضوع الليلة، وهو استكمال لقصة أصحاب أخدود. وهذه القصة من القصص المهم، ففيها من العظات والعبر ما لا يحصيه إلا الله. وقد توقفنا طويلا مع قضية تربية الأولاد بمناسبة تربية الغلام، ووقفنا أيضا مع قضية أهمية وجود المربي والمرجعية لجميع المسلمين من الشباب والملتزمين بمناسبة وجود الراهب الذي ربى الغلام ورجوع الغلام إليه في كل أموره. هذه الحلقة الثالثة في هذه القصة. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء عند قول الراهب للغلام بعد أن قتل الغلام الدابة. مر الغلام يوما في الطريق فرأى دابة تحبس الناس، فأخذ حجرا وقال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الله أم أمر الساحر. ووقفنا هنا أيضا وقفة طويلة في قضية اليقين. اللهم ارزقنا يقينا يباشر قلوبنا. قضية اليقين من أخطر القضايا المهمة التي ينبغي أن تقع في قلوب الملتزمين. إنني أرى في هذه الأيام، وسامحوني أيها الإخوة، أرى في هذه الأيام التزاما مهوسا والتزاما مذبذبا، وأرى لحاء على غير شيء ولقاب على غير شيء. أين العلم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا. فقد فينا غربت شمس أيام كان الشاب أول ما تنبت له لحية يسارع إلى طلب العلم، وكنا نعاني من كثرة المشاكل بسبب المسائل. اليوم صارت لحية وانتهت القضية. لماذا؟ أقبل على العلم لتحصل اليقين لتثبت. اللهم ارزقنا الثبات على الدين، وإلا بدون علم لن يحصل لك يقين، لن يحصل لك يقين. نعم، إنك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك، لا بد من يقين ليثبتك. أما الذي يعيش بغير يقين حتى وإن أعفى لحيته فتراوده نفسه كل يوم 1000 مرة على حلق لحيته، صح ولا لا؟ وكلما وقع في فتنة أو ألمت به بلية فأول ما يخطر على بالي التخلص من لحيته. لماذا لم يحصل اليقين؟ لأنه لم يأخذ العلم من منبعه الأصيل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينصحنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أحبتي بالله، وقف الغلام يريد اليقين أي الأمرين أحب إلى الله؟ وإن كان قلبه ميالا إلى جهة الراهب إلا أنه يريد اليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد اليقين أو زيادة اليقين، هو كان عنده يقين أصلا لكن زيادة اليقين في القلب. إنك بحاجة وأنت تسير في طريقك الإيماني إلى زيادة اليقين كل يوم. لماذا؟ قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسمع ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي ربا. ما تقول لا إله إلا الله. نعم أحبتي في الله إخوتي في الله، انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة. إنك حين تسير في طريق الالتزام، وقد سبق معنا الكلام على أقسام القلوب، القلب أربعة أجزاء، صدر القلب فؤاد لب، وذكرنا أن الصدر محل الضيق والشرح، والقلب محل التخليل والاطمئنان، والفؤاد محل التثبيت بدليل قول الله جل جلاله كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. التثبيت في الفؤاد. اسمع بقى الآية وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والإيه والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ممكن تبقى قاعد في المسجد كده وبعد صلاة الفجر يجي راجل كبير في السن ياخدك من ايدك كده ويقول لك يا ابني انا بحبك وخايف عليك وانا اكبر منك، اسمع كلامي هنصحك نصيحة لله، احلق دانك تفاجئ، احلق دانك ونصيحة لله. هي دي قضية زهرها الخوري ايه غرور، دي مصيبة الغرور. اسمع ربك يدلنا كيف أخرج آدم من الجنة حين نصحه الشيطان، حين نصحه الشيطان فقال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اسمع ربك يصف يقول ايه فدلاهما بغرور. فاهم يعني ايه عمل حق؟ لا بشوف البلد. دلاهما التدلية النزول، كانوا نازلين بس بايه بغرور. يصبنا أسئلة فدلهما بغرور فهو يعصي ولكن بغرور الذي يظن أنه يرتفع بغرور الصائح. هي دي نصائح النهاردة، هي دي نصائح شياطين الإنس والجن. ربك يقول إيه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الفؤاد محل التثبيت. في درس القلق بقول له قلقان ليه؟ قرفان ليه؟ مهموم ليه؟ متضايق ليه؟ حزين ليه؟ يقول لي ما تزعقش مش ناقصك. حاضر. قول لي قلقان ليه؟ فلما يتكلم عن القلق تفاجئ ان كل الناس تعيش في قلق. صح؟ لو ابنه اتاخر شويه الان خبطته عربيه، لو بنته اتاخرت شويه الان اتخطفت، لو زوجته كسرت شويه ايه اتقلبت الان، لو جاله شويه اسهال على طول تحاليل واشعه، لو ابنه جاله شويه سخونيه خايف من الحمى الشوكيه الان، خايف ينام ليجيله سرطان، وخايف ياكل ليجيله فشل كلوي، وخايف يمشي احسن يجيله سكر. أمة قلقة لأنها لا تعرف الله العظيم. الذي يعرف الله شو يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم أم بذكر الله. لو يعرف ربنا ويحبه ما كانش يقلق أبدا. ليه؟ لأنه عارف أنه لا يجري في الدور شيء بغير إذن الله حبيبه. فكل ما يأتيه من حبيبه حبيبه. مين اللي يقلق بقى؟ اللي عامل عملة ومستني ان ربنا ينتقم منه. لكن اللي بيحب ربنا وتائب وطائع عمره هتقلق ليه؟ يجي لك مثلا كده ويقول ما يجي يا عم اهلا وسهلا انا راضي بقضاء الله بحبه ده وقطعي حتت برضه بحبه. هي في قضيه من الاخر انك انت ما تعيش في قلق ابدا حين يحصل في قلبك يقين بالله. الرجل ده عايز يسالني سؤال يقول لي بالله عليك قول لي بسرعه اجيب اليقين ده منين؟ موجود في طنطا ولا في القاهرة ولا في طنطا؟ في أي أزخانة ولا سوبر ماركت؟ قل لي أقرأ كتاب إيه؟ أحفظ إيه؟ أجيب الدواء ده منين؟ الدواء بتاع القلق ده اليقين أجيبه منين؟ أقول له ببساطة اليقين ده ما يجيش بحاجة خالص إلا بزيادة العبادة واعتقاد صحيح في الله. ابراهيم لما قال لربه ربي ارني كيف تحيي الموتى. ربنا ما قالش لابراهيم يا ابراهيم قل يا رب ونبيك، بل كلفه ببعض الاعمال. قال له ايه؟ خذ اربعه من الطيب فصلهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. اربع طيور واقطعه البحر واقطعه واطلع اربع جبال. شوف بقى شغل عشان يحصل اليقين. نحن نعيش في عصر للأسف الشديد فقدنا فيه العلاقة مع الله. صح بالله عليك آخر مرة ختمت القرآن كانت امتى؟ في رمضان. مش حاجة تكسب لي آخر مرة صليت القيام 11 ركعة في جو الليل كانت امتى؟ في رمضان برضه. قل بالله عليك اخر مره قلت الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله شويه اكثر كده قد ساعه ذكر لله. بالله عليك كانت اخر مره فاضت عيناك بكاء من خشيه الله كانت امتى؟ اخر مره ذقت حلاوه الايمان وحسيت بسعاده الطاعه كانت امتى؟ انت فين؟ انت ايه يا قسوة قلبك؟ يا صبرك عن الله يا اخي، يا بعدك عن الله، فين عبادتنا؟ فين طاعتنا؟ فين قرباتنا؟ فين اخلاصنا؟ فين ثبتنا؟ فين حبنا لله؟ فين طاعاتنا لله؟ فين؟ عايشين ناكل ونشرب وننام ويدوب بنأدي الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر عايزين ربنا يحبنا ويرضى عنا إذن. وهو بيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث القدسي حتى أحبه. فين النوافل؟ فين النوافل؟ فين؟ قل لي آخر مرة تصدقت بنص مرتبك نص مالك اللي تملكه؟ ما حصلتش ابدا بنمسك الفتاح. لا حول ولا قوه الا بالله. عايز يقين لازم عباده وعباده مركزه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. الناس اللي كانوا بيصلوا وبطلوا صلاه ليه؟ لانه كان مواظب على صلاه الفرض وبس. بدا أول ما صلى صلى في الجامع شوية تفريط بقى يصلي في البيت شوية وبطل صلاة. لا، ما هو الإنسان لو واظب على صلوات النوافل يحصل التفريط في النوافل ويرجع ويفرط ويرجع، لكن الفرض لا يمس. اللهم استعملنا في مرضاتك يا رب. الشاهد أن الغلام أراد حصول اليقين ليحمل لله، قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الله الأمر الثاني. باب الدابة مات، متى مات؟ ذهب إلى الراعي أخبره، قال له الراعي: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. ثلاث كلمات تدلك على إخلاص هذا الراهب وخبرته في التربية. أي بني، الجانب العاطفي في الدعوة، أنت اليوم أفضل مني، الجانب الواقعي في الدعوة، وإنك ستبتلى، الخبرة في الدعوة. فإن ابتليت فلا تدل عليه جانب عقدي في الدعوة. أربع كلمات: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. الجانب الأول الجانب العاطفي تكلمت عنه، في أننا نحتاج إلى الرفق مع الناس، اللين مع الناس، العصر على حماقات الناس، الصبر على أذى الناس. حب الناس، إذا أردت أن يحبك الناس فأحب الله وأحب الناس وأحب المؤمنين لله لكي يحبك الله فيضع لك القبول في قلوب الناس. أزرع الحب تحصل الحب. كثير من الشباب بيفكر إنه أدم بأسر لحية يعني ما يبتسمش خلاص لازم يبقى مكسر، هو ده سمت الملتحين. لا، مين اللي قال كده؟ بالعكس، ده لازم يكون عندك بشاشة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فين تبسمك في وجه أخيك؟ إن كثيرا من الشباب يصيبهم الغرور لأنهم يحاولون تكلف صورة رسموها في أذهانهم للمتسمين، وحاولوا أن يرسموا صورة أشخاص رأوهم بأعيانهم ونسوا صورة النبي محمد. قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، اللين والرفق والحنان والتلطف في الدعوة إلى الله أصل أصيل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي لأحسن. إنني ما زلت منذ سنين أتعجب من قول الله: واهجرهم هجرا جميلا. سبحان الله، حتى في الهجر طالبه الله بالجمال، هجر جميل مع الكفار. إن المسلمين اليوم يعيشون فقدان أصل من أصول الأخلاق وهو رد السيئة بالحسنة. القصة دي أنا قلتها زمان كتير أوي في فن الدعوة، بس هقولها الوقت مرة تانية لله عشان حبايبنا الجداد اللي ما سمعوهاش قبل كده. ها، أنني زمان كنت واقف في أتوبيس، وكان في الأتوبيسات في حتة جلدة متدلية كده الناس القطيرين يمسكوا فيها، فواقف قصادي شاب كده وأنا واقف كده لكن على كرسي ولكن على كرسي ومسكين في الحديدة، فواقف يفكر، راح ضاير الجلدة جت في عيني، فابتسمت ابتسامة خفيفة وقلت له: جزاك الله خيرا. بعد شوية 10 دقايق ربع ساعة واحد ضارب الجلدة تاني جت في عيني، ابتسمت ابتسامة أعرف وقلت له: جزاك الله خيرا. والله أنا آسف. قال: جزاك الله خيرا. شوية وراح ضربها تالت مرة ابتسامة أعرض وجزاك الله خيرا. قال لي: تصدق بالله؟ قلت له: لا إله إلا الله. أنت هتشلمني. ليه يا ابني؟ هتشلك ليه؟ في إيه؟ لا لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وقعدت أقول له: قال الله وقال الرسول ورد السيئة بالحسن وأخلاق المسلمين واحتمال الأذى. خلاص بقينا أصحاب، ودلوقتي من الإخوة الكبار اللي ما بنعرفش نكلمهم. المهم الشاهد، لو أنك أنت لما ضرب الجلد في عينك قلت له: إيه مالك مدفوق أعمى؟ قال لك: آس. إيه آس؟ بتقلع لي عيني وتقول لي آس؟ كان يحصل إيه؟ خناق. والآخر مين الخسران؟ أنت خسرته، لأن هو محل دعوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فين إفشاء السلام؟ فين النهاردة الموضة دي يرفع التليفون يقول أيوه ليه ما كنا بنقول سلام عليكم؟ إيه اللي جاري؟ إيه اللي جاري؟ ترفع سماعة التليفون ألو؟ ألو إيه؟ سووه؟ لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفشوا السلام، أفشوا السلام لكي تتحابوا، لكي يؤلف الله بين القلوب. الجانب العاطفي في الدعوة مهم جدا. جانب الهدية البسيطة. كتير ضربت المثال ده يا شباب، أن بعض الناس يحتاج لمجرد كلمة طيبة، كلمة طيبة تجد جندي من جنود الدعوة يحمل الدعوة وحده. وضربت مثال لذلك، زي مكنة ضخمة جدا وبتشغل مصنع كبير، فجأة المكنة تعطلت، المصنع تعطل، جابوا المهندسين ويدوروا ويبحثوا، والاخر لقوا صمولة. المكنة محتاجة ايه؟ صمولة بثلاث تعريف. فالمهندس مسك الصمولة قال ياه هي دي. في بعض الناس محتاج صمولة، محتاج انك تجيب له ازازة ريحة تديها له هدية، مش محتاج اكتر من انك تحضنه وتقول له بحبك. تقول له بحبك على ايه؟ ده حريق ومدخن ويبص للنسوان. اقول له بحبك على ايه؟ اقول له بحبك ادور على جانب حب منه، كان يكون بيصلي في المسجد، انا بحبك في الله عشان انت مواظب على الصلاه في المسجد. تنفع دي؟ كتير جدا تلاقي واحد حريق ومدخن وكذا وكذا وما بيفوتوش صلاه الفجر ابدا، اللي بتفوت كتير من الناس. صح؟ احبه من الجانب ده ولا ما احبوش؟ كتير من الناس بيتفاجئ بيه كل يوم، يعمل خير جديد ويتقبل خير جديد. محتاج بس صاموله، اي حاجه بسيطه تثبته وتعينه. الجانب العاطفي في الدعوه مهم جدا وخطير جدا الى ابعد حد. ثانيا، انك اليوم افضل من الجانب الواقعي. خلينا واقعيين يا شباب، وانا بقول ان دعوتنا دي واقعيه جدا. اما الفتن الواقعيه هي دي مشكله النهارده، فتنه النساء، فتنه دي ولا لا؟ مصيبه بتواجه الناس، فتنه المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه فتنه، وان فتنه امتي المال. فتنه الجاه وحب الظهور وحب الشهره الى اخره. تعالوا نتحدث عن الفتن الواقعيه، ده الكلام ده بس. لكن النهارده بقول لابد ان تكون واقعيا في الدعوه. ان كثيرا من الذين لا يريدون الواقعيه يظنون انهم يستطيعون اشياء وهم غير واقعيين. لذلك سرعان ما يفشل في الدعوه ويضيع وتضيع الدعوه بهم. لذلك هذا الرجل الراهب كان واقعي جدا، قال له انت اليوم افضل مني. ده مش صوابك، ده اعتراف بالحق. والاعتراف بالحق ايه؟ لا مش فضيله، فريضه. الاعتراف بالحق ايه؟ فريضه. لازم واجب عليك تعترف بالحق، مش فضل منك انك تعترف بالحق. الرجل الراهب، انت معايا يا شباب ولا عايزين تروحوا بقى؟ طب صلي، اللهم صل على محمد. ممكن يكون الراهب عنده 60 70 80 سنه والغلام عنده 9 سنين. الراهب عبد ربنا 50 سنه والغلام لسه بيتعلم، ومع ذلك بمنتهى الصراحه والصدق والوضوح يقول للغلام انت اليوم افضل مني. ليست العبره بمن سبق ولكن العبره بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. مش قضيه التزمت امتى والتزمت مع مين وشفت مين وسمعت مين، لا، وانما قضيه كيف صدقك في هذا مع الله. الصلاه في الدعوه والواقعيه في الدعوه، الراهب ما قالش لا ده غلام صغير ولو قلت له كده يفتن يتكبر. لا لا لا سيبه خليه كده على حماه. لا ده يبقى حسد. يبقى ايه؟ حسد حسد. لكن يبقى واقعي يقوله وتحميل المسؤولية يفجر الطاقات. انت دي استفدها بتربية اولادك دي. انك لما تحمي ابنك المسؤولية هو هيبقى راس. وهيبقى الذكر. لكن طول ما انت بتقول ده صغير ده ما ينفعش. ده مش قدها هيفضل صغير. لكن لما تكبره يكبر. ايوه تجعله يعتمد على نفسه بعد الله ويفجر طاقاته وتكتشف مواهبه وقدراته. عين الولد من صغره ان يكون مسؤولا. وهذه هي تربيه الراهب للغلام. قال له اي بني انت اليوم ايه افضل مني ايه مني. الغلام يبص للراهب كده افضل منك انت مني. ما قالوش يا بني انت اليوم لك قدر عند الله. يبقى برضه حسود. ما قالوش يا ابني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت كده وصلت وخدت كل اللي عندي روح بقى. لا ده جابها له على بلاطه. انت اليوم ايه افضل مني ويحمله المسؤوليه بقى. وانك ستبتلى الخبره. أدام وصلت للدرجة دي يبقى لازم هتبتلى. قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم بأساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الغلام أول ما بدأ طريق طلب العلم الضرب وده إيه بدأ على قده. لكن لما حصل له اليقين قال له تبتلى بس بلاء. عشان كده بنقول ان الرجل اللي دخل المسجد يصلي لاول مره يسرق جزمته ده ايه؟ ابتلاء. حاجه من اثنين يقول والله ما انا ركعها ثاني ويروح ينقلب على عقبيه خاسر الدنيا والاخره او يقول الحمد لله هي جايه من الحرام راحت في دهب خلصنا منها. يفهم الابتلاء بقى. عشان كده قال له وانك ستبتلى. ما قالوش قد تبتلى لعلك تبتلى. ودي اللي قلنا الخبره اللي بتفهمه دي مع الواقعيه اللي ما تخليش الاخبار بالابتلاء ما ينافيش اللي قلنا عليه اللطف والتلطف والرفق في الدعوة الجانب العاطفي. يعني قوله انك ستبتلى ما فيهاش قسوة في الاخبار. لا ده ربنا لما قال لموسى عليه السلام ذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. ربنا دله من القول اللين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وده قول لين. ربنا قال لهم قولوا له كده. اللي قال لهم قولوا قولا لين. فيبقى الترهيب مش تجديد في الدعوة ولا عنف في الدعوة ولا مجانب مش واقعي في الدعوة. لا دوام. عشان كده الحكم مش ليك ولا على هواك. الحكم للعلماء. العلماء بأمر الله. أيها الأحبة في الله قال وإنك ستبتلى. إن هذا القول لم يكن تنفيرا للغلام وتخويفا بل لشد الأسر ولتقويته ولتهيئته لتلقي الأمر. إن رسول الله يا عم صالح عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما بشر بالنبوة بشر بالبلاء. قال إنك نبي هذه الأمة ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال لا. لا. قيل للإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ذلك ينبغي أن نعلم هذا، أن الإخبار بهذا من مستلزمات السير إلى الله، لازم لتهيئة النفس على تلقي الصدمات. إنك أنت كنت ملتحي وكنت بتمشي مع بنات وتسهر على القهوة وتلف على النواصي وكنت ترجع البيت الساعة 2 بالليل تخبط أبوك يفتح لك، أنت تأخرت لي يا ابني بس علقتنا عن أمي. قل له فين أمي؟ فين أمي بس؟ قل لها تقوم تحضر لي العشاء على ما أدخل حمام. عادي جدا النهاردة بعد ما التحريت وقصدت ثوبك ترجع الساعة 12 بالليل فين؟ امشي روح ما تحت كنت. لا طب ما انا كنت وحش وكان الكل اللي يحمل ايه اللي جرى؟ ستبتلى المدير اللي كان بيحبك ويقربك وبيعمل لك بعد كده يقول لك روح بس عشان انت بس ما بحبش وشك. ايه وتصفي وتنقل وتخصم منك الحوافز ويقلل منك العائل اللي مش عارف ايه، اي كل ابتلاء لازم تعد نفسك يوم ما تبدا تلتزم دين الله وتسير في الطريق الى الله انك ايه ستبتلى لازم، بس كله بحسابه. حتى الشوكه يشاكها يحط بها من خطاياه ترفع بها درجات عند الله. عشان كده لما جه 72 يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وقف أصغر القوم أسعد ابن زرار، أسعد ابن زرار قال يا قوم اعلموا أن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خيالكم وأن ترميكم العرب عن قوم واحدة، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك وإما تخافون من أنفسكم خيفة، فمن الآن تبينوا فهو أعذر لكم عند ربكم. واضحة ولا ترجمة؟ طب صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، أنتم مفكرين أن أنتم جايين بتبيعوا النبي وهتاخدوه؟ يعني العملية بقى رحلة جميلة وطريق لطيف وحاجة حلوة أوي؟ لا لا، ده كل الناس هتعاديكم وهتتقتلوا وهتتضربوا وهتطلعوا من البلد. تقدروا تصبروا لدين ما يعني، وإلا يبقى من الآن قولوا احنا مش قدها وبلاش. شوف الرجال بقى، فقال أكبرهم أنف عنا يدك يا أسعد، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لا نقيلها ولا نستقيلها، إننا أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. أيوه قل لي طيب انا الحمد لله بقى كويس ان انت قلت لي ايه من دلوقتي، لا لا انا ماليش دعوه بالطريق ده انا مش قدها. اقول لك لا، ما هو انت كده خسرت الدنيا والاخره، في الدنيا عيش جبان وفي الاخره جهنم. لا ده انت قدها ونص، قدها يا الف مره، ده انت اسد ولا ما تعرفش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيربي على كده، عشان كده محتاجين نربي ولادنا تربية القادة لا تربية الأتباع، تربية السادة لا تربية العبيد، تربية الرجال لا تربية الهمج الرعاع. ربي ابنك على انه راجل، تربي ابنك ده على قول ابي مسلم الخولاني، ايحسب اصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجال. راجل لازم تبقى راجل يا أسد يا ابن الأسد، لازم تعيش لدينك ولربك ولرضا ربك. بزعل أوي من شاب احفظ يا ابن القرآن ومش قادر، قم الليل مش قادر، مش قادر الليل ليه؟ لازم تشد من أجل نفسك وتقف على رجليك، تعلم حلم، تحفظ القرآن، تقوم الليل، تكثر من العبادة، تجتهد في الدعوة إلى الله. ليه؟ هو ده دورك الواجب عليك النهاردة. الواجب عليك النهاردة طلب العلم الدعوة إلى الله العبادة. هو ده دورك الواجب عليك النهاردة اللي تثبت فيه رجلتك. وإنك ستبتلى. تثبت. وإنك ستبتلى. الجانب الأخير وهو الجانب العقدي. فإن ابتليت فلا تدل عليه. الأخذ بالأسباب مع عدم تعلق القلب بالأسباب بل تعلق القلب بمسبب الأسباب. ما تتعرضش للبلاء ولكن اسأل الله العافية. أحبتي في الله انتبه. قال إن ابتليت فلا تدل عليه. أخذ بالأسباب. ما تقولش إن أنا العدل. ليه؟ التي اولا لدفع البلاء بالاخذ بالاسباب. اثنين لعدم التعرض للبلاء ففيها نوع تقاوم على الله. عارف الرجل اللي قال يا رب احببتك حبا فكيف ما شئت فاختبرني. واحد عجبته نفسه كده وشاف ان هو راجل في توة فقال له يا رب انا بحبك. بحبك قوي. واللي انت عايزه اعمله فيا برضه بحبك. فابتلاه الله بحصر البول. طب خد دي. فكان يبكي ويمشي في الازقه يبحث عن اطفال الكتاتيب يقول استغفروا لعمكم الكذاب. مش قدها ما تتأذي البلاء. فاسال الله العافية. ما تقولش لا انا قدها بقى واقف واقف ما تخافش علي. لا لا لا لا. القلوب تتقلب من اخطر عجائب القلوب. تقلب القلوب مع الذنوب. انظر الى قاتل لتسعة وتسعين نفسا ذهب ليتوب فاذا به يقتل الرجل المئة. وصلت؟ رايح يتوب. الرجل رايح ايه؟ يتوب. يقول للعابد انا عايز اتوب. قال له ما نفسي. عمل ايه؟ ادب. بقى ده عايز يتوب ده؟ عايز يتوب لكن انقلب قلبه فعفى الله. فما تأمنش على نفسك. لما تبطل تدخين اللهم تب على عورات المدخنين. ما تقعدش مع مدخنين. لما تبطل مشي مع بنات غير الشلة وما تقفش عن ناصيه. لما تبطل سماع اغاني لو واخد ميكروباص ولا بيجور وسمعت موسيقى انزل. ما تعرضش نفسك للبلاء. تعملش مشاكل. لانك مش قدها. ادفع البلاء جهدك بالاسباب واعلم ان الذي يدفع البلاء ليس الاسباب وانما الله. لما ابنك يمرض الله مش مرضانا مرضى منه. احد الاخوه مريض في العنايه المركزه وبعث رساله بيسلم عليكم وبيفهم الدعاء اللهم اشفيه ومرضى المسلمين. اللهم اشفه بشفاء وداوه بدوائك وارفع عنه بلاءك وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. نعم اخوتي في الله لما ابنك يمرض ويتعالج ويشفى مش الدواء اللي شفاه ولا الدكتور اللي شفاه. الشافي هو الله. دي اسباب مش الوظيفه اللي بترزقك ولا الدكان اللي بيوكلك ولا الشركة اللي بتصرف عليك ولا جهدك وعرقك وشهادتك اللي بتجيب فلوس ولا حرستك. كل دي اسباب. والرزاق هو الله. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لذلك هنا ما تعلقش قلب الرجل بالاسباب. لما قال له ان ابتليت فلا تدل عليك. الغلام بعد كده عمل ايه؟ دل عليك. الملك خده وعذبه. جاب الكلام ده منين؟ قال له من الراهب. راهب فين؟ في المكان الفلاني. جابوا الراهب. هتسمع معانا القصه دلوقتي ان شاء الله؟ ما اظنش دلوقتي، المره الجايه بقى ان شاء الله. طب صلي. والله انا بحبكم في الله. بس خايفه تزهقوا مني. ها قال له ايه؟ لما جه الراهب ودخل على الغلام ما بصلوش كده وقال له كده برضه. قال له شايل لك. طلعت عيل برضه. ما حصلش. ولا عاتبه بكلمة أبدا. ليه؟ لأن قلبه ما كانش متعلق بيه. لو قلبه متعلق بيه كان إيه؟ كان عاتبه سبحانه وتعالى. شيء قال له فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى، مش عين فتحه وعامي، لا ده اتولد أعمى، ومع ذلك الغلام كان يدعي له يوم ربنا يشفيه ويرد عليه بصر. سبحان الله. يبرئ الأكمه والأبرص. البرص مرض جلدي لم يوجد له علاج إلى اليوم، كان ربنا موفق الغلام يدعي له ربنا يشفيه ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي. الأمور بتنتشر بطريقة عجيبة. الولد كان قاعد في البلد، الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من جميع الأدواء، يداوي الناس. خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. يا شباب، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا، إلى آخر الحديث، حديث طويل. لكن خلاصة الكلام إن إدخال السرور على مسلم من أحب الأعمال إلى الله، والجزاء من جنس العمل. عارف لما تكون مهموم، واللي في موضوع القلق برضه متضايق، روح شوف ناس حزانة أدخل السرور عليهم. يعني مثلا يتامى، واحنا كتير للأسف الشديد بنتصرف غلط. لليتامى تروح واخد لهم ايه؟ اللبس القديم بتاع ولادك والجزم اللي تغرب عليهم وتروح توديها لليتامى. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ايه؟ يعني في يوم خد كيلو شوكولاته، قال لي يا عم بس هم ياكلوا عيش وجبنة، شوكولاتة ايه؟ قال لا هم ما لهمش لبس ياكلوا شوكولاتة، وجتوه وتفاح ونجيب لهم لعب. ليه لا؟ ليه لا؟ نجيب لهم. ممكن لما تدخل، والله يا شباب والله هذا حصل، انني دخلت بتفاح، كيلو تفاح، خمس تفاحات على اسره فقيره. المراه الارمله كادت تجن، تفاح تفاح تفاح يا اولاد تفاح. سبحان الله، فرحه تجعل الانسان يبكي. لما تدخل السرور على الناس دي ينزل الله على قلبك السرور. احب الاعمال الى الله سرور تدخلهم على مسلم، على مسلم. يا مناس من قرايبك وارحامك لو رحت زرتهم يصيروا من الفرح. روح روح زرهم. امك ست كبيره لو رحت جبت لها خاتم ذهب ولا حلق بسبعين جنيه ما تنامش الليل تدعيلك، صح كده؟ لانها مش متوقعة. قول لي يا عم عندها سبعين سنة ذهب ايه؟ هتموت يا ابني، هي هتموت وانت هتورث وهتلاقى هتلاقى دخل عليهم السرور. سرور تدخلهم على مسلم. ادخل السرور على زوجتك، قلبها هيقف لو ابتداء من نفسك مرة كده قلت لها تعالى اما نروح نزور والدتك، والدتك لانها كل مرة بتتحايل عليك شهر على ان تروح لكم، صح كده؟ دخل عليها السرور. ليه؟ ولادك. وهكذا خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. وعشان كده لما يجيك واحد يقول لك يا عم الشيخ انا عندي سؤال، انا طلقت مراتي، فرصة قل له تعالى انت بتصلي ولا بتصليش؟ مش عاوز تقول له روح لازهر عايزين تلعبوا بالطلاق مع نفس اجي وربنا منزل الصلاة لعبة. دي القسوة دي بالليل. المهم ان الغلام كان بيعالج الناس بكام؟ مفيش مجانا. الخبر انتشر، كل الناس عرفوا. وهنا انبه على حاجه كتير يجيلنا يقول لك في المحل طلع راجل بيعالج بالقران بيعمل عمليات ومش عارف ايه، مش كده القصه دي؟ وطنطا مش عارف في الاوراسي صح كده؟ في واحد مش عارف بيعمل ايه، ودلوقتي لسه اليومين دول في بنها في واحده مش عارف بتعمل ايه وايه وايه وايه. كل ده بينتشر بالباطل يا جماعه. لحد بيعمل عمليات ولا حد بيشفي ولا حد بيعالج، كل دول دجالين كذابين لانهم يلعبون. والشافي هو الله. قل لي عمده انا ابن عمي، والله ابن عمي بعيني انا دي رحت معاه شايلينه في عماتي. اقول لا مش كده القضيه. ايه؟ ان معظم المرضى مرضى نفسيين، 90% من المرض ايه؟ نفسي. فهي الدجاله دي او الدجال لما يوهمه انه تعالج وان هو مش عارف ايه خلاص يرجع سليم بالوقت بالوقت. وده الحاصل بدليل ان بعد سنه من العمليات اللي عملها بتاع المحله كل العيانين رجعوا عيانين تاني. حصل؟ ايوه. وفيكم شهود عارفين. فبالتالي سيبك من الكلام ده. المهم ان القضيه دي بتنتشر جدا، ففرصه للدعوه. الغلام اللي حصل ها بقى يعالج، سمع جليس الملك. ايه اللي حصل بقى جليس الملك؟ فاتاه من كل صنوف الناس، راح واخد له عربيه رولز رايس وفيلا في الساحل الشمالي ومليون جنيه وشويه ذهب وشويه لبس مستوردين من ايطاليا ولندن وباريس و و و من كل صنوف الملك. وقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. خلي بالك الاغنياء، اللهم قنا شر الغنى والاغنياء، اللهم انا نعوذ بك من شر المال والاغنياء. الاغنياء لما يجي يتصدق، يعني مثلا ايه، هو يروح يشتري عربيه ب 200,000 او ب 100,000 ب 60,000 جنيه. 60,000 جنيه في عربيه النهارده بقت اوفر ايه؟ عاديه جدا مش كده ولا ايه؟ 60,000 جنيه يشتري عربيه، ولما تيجي تقول له تصدق يطلع لك 100 جنيه. يلا 100 جنيه ده انت دافع في العربيه كم؟ 60,000. طب ادفع لله 1000. لكن هو دايما زي ما قلت كده ان احنا بنستكثر على الفقراء انهم يبقوا زينا صح كده؟ يعني حتى لو واحد فقير طلب لبس نقوم نروح نجيب له بوبلين وكسور، نجيب له منسوق ناصر شويه حاجات. لكن انت لما تشتري تنزل سرق البرفه طنطاوي مش كده؟ الشاي ليه؟ ليه نمتهن الفقراء؟ ليه الفقراء ما يعيشوش زي ما احنا عايشين؟ وياكلوا من اللي احنا بناكله؟ ويلبسوا من اللي احنا بنلبسه؟ ليه دايما ما نحبش ان بيوت ربنا تبقى افضل من بيوتنا؟ ليه ما نعملش حمامات المسجد برضه سيراميك وسخن وبارد؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ايه المانع يعني؟ ان نعمل في حمامات المسجد حمام فرنجي عشان الناس الكبار العواجيز اللي ما بيقدرش يقعد على عرافيصه يستريح. ليه لا؟ ليه المانع؟ ان احنا نفرش مساجدنا بسجاد ما هواش شرف، ولكن لان ده بقى ايه؟ بقى واقعنا وبقى دي ايه؟ بيوتنا. وننظف مساجدنا ونعيش وننفق لله بسخاء زي ما بننفق على انفسنا. لكن هو ده منطق الاغنياء، قال له ما ها هنا لك اجمع، قال له يلا كل ده عشانك. بقى لفظ الاغنياء كده إن أنت شفيتني. هنا عدة فوائد لكن الأمر يطول، أختصر بس عشان ما تبهاش كده معلقة. أول فائدة، ماذا قال الغلام؟ قال أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله. قال له إيه بالنسبة للفلوس؟ الغني بليك الملك قال له ما ها هنا لك اجمع ادي المال ان انت سفيتني جزئية المال ان انت سفيتني. الغلام قال له انا لا اشي احد انما السافي هو الله. طب جزئية المال الغلام قال ايه ولا حاجة لقال له انا بعالج لله شيل فلوسك بلا قرف حصل كده ابدا ما قالوش طيب طيب طيب سيب الفلوس على جنب احنا هنجدد بها مسجد عوارة عشان نكبر شوية عشان الاخوة هنفتحها في سبيل الله. قال كده لا لا قالوا ايه ما ها هنا لك اجمع دي عينيك تساوي كم حصل ما كافش ست الفلوس خالص ودي علاج فتنة المال إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما وكف اليدين ضبطا أو طلبا والسلامة منها جمعا أو تركا. هو ذا الموقف من المال من الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يخذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا دخل حب الدنيا القلب أفسد الدين. إذا دخل حب الدنيا القلب ضيع الدين. إذا دخل الانهماك على طلب الدنيا القلب ساءت الخاتمة. الغلام لم يتكلم عن المال كلمة. وذا الموقف الصحيح من المال. قيل للإمام أحمد الرجل يملك 1000 دينار ويكون زائدا. قال نعم فينا كيف؟ قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقص. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ومن كل بلاء وفتنة عافنا. نعم يا شباب الفلوس النهاردة اللي بقت إله معبود لكثير من المسلمين الاهتمام البالغ تقعد قاعدة الكلام عن البورصة والأسهم والعربيات والأرض والعمارات وأسعار السوق وإذا عن الفلوس تقعد قاعدة. عشان كده قلت إن التلفزيون خطر وفساد في البيت نتيجة الإعلانات. لما تقعد زوجتك قدام التلفزيون كده وتشوف إعلانات بالسيراميك شركة واثنين وثلاثة ورا بعض صح؟ تكره حمامكم صح ولا لا؟ ترجع البيت أنا بقيت أكره الحمام ليه؟ ده منظر حمام عايزين نغيره بس صح كده ولا لا؟ يا ستي الولاد عندهم امتحانات وبنصرف كل شهر قد كده على الدروس الخصوصية وعايزين ناكل سيبك من الحمام دلوقتي. الواحد من الناس يكلف الحمام 10,000 جنيه عشان يقعد فيه 10 دقايق في ريحة بس. ده عكس سبحان الله. ويفرش يعني الوهم حب الدنيا. قول لي مين في الدنيا النهارده عنده عربية ومش عايز يغيرها؟ ما عندوش عربية وما نفسوش يبقى عنده عربية. مين هذا؟ ما نفسوش يغير الشقة ونفسه في لبس كذا وفلوس كذا وأرض كذا. حب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا فتنة فتن. الغلام كان لغي الدنيا من حساباته. مش موضوعنا خالص نتكلم عنها بمدح ولا دم. ده الفلوس اللي انت جبتها كتير ولا شوية ولا خدها ولا سيبها ولا تنفع ولا ما تنفع. مش موضوعنا. هي دي القضية. الإمام أحمد لما كان ماشي وجزمته اتقطعت قالوا لو جئناك بنعلين خيرا منها زيد. قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. قال له يا ابني الإمام أحمد ماشي فالجزمة بتاعته اتقطعت. قالوا له عايزين نجيب لك جزمة كلارك من أمة 300 جنيه. عايزين نجيب لك كرسي أديدس. عايزين نجيب. قال له يا ابني جزمة ايه؟ ده هي أي حاجة كلها يومين ونموت وندخل الجنة. خلينا نخرب. تمشي وحافي. لو ده صار منطقنا نعيش السعادة الكبرى. انك كلتها بجبنة كلتها بلحمة ما تفرقش. ده كلهم يومين ونموت وندخل الجنة. الزوجة اللي تتزوجها بيضة سودة طويلة قصيرة رفيعة تخينة مش مشكلة. اي حاجة توصلنا كلها يومين ونموت وندخل الجنة. الشقة ضيقة واسعة كبيرة صغيرة هاوية حر كلها يومين ويصل مش دي همنا. همك حفظ قديم القرآن. همك بتقرا كل يوم قديم المصحف. همك كل ليله بتقوم كام ركعه. همك يسالك شغلت الذكر ولا لا. همك ذنوبك تبت منها وخلصت منها ولا لا. هي دي الهموم الحقيقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمه وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راضيه. شوف انا اهم كلمه غناه في قلبه. يا ناس يمشي في شارع البورصه ويقف قدام الباترينا كده ويشوف مثلا سويتر او قميص او بنطلون ب 620 جنيه يوم يبص البنطلون كده يا بنطلون شفت ويروح ماسك بنطلونه كده بيسموه 12 جنيه. اما الموحد الذي غناه في قلبه يبص على الحجاب بيقول اعوذ بالله اللهم ارزقنا الجنه. ثم بنطلونات الجنه هيبقى شكلها ايه؟ يا مناس دخل زيارة في شقة عند واحد غني لقاها واسعة وسجاد رجليه بتغرز فيه. هي دي الناس اللي عايشة. الواحد النهارده كيرك تسقفه. لكن الموحد اللي غناه في قلبه والمسكين هيتحاسب على كل ده في يوم تدنو الشمس من الرؤوس. الحمد لله الذي عافانا مما أنت فيه. هي دي وجعل غناه فيه في قلبه ما يتطلعش الى الدنيا ابدا. اما الثاني ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. بين عينيه يعني ايه؟ قدام عينيه على طول شايف نفسه سائل. فاكر لما كنت بتتشعلق في الاتوبيس او الشنن وتقول يا رب حسيت حاجه لبس الواحد يبقى كده ملك ماشي لوحده اداك عجله انت من جنبيك متسك تقول يا رب يعني متسك يريح رجليا بس من البدايه اداك متسك على طول شايف نفسه ايه فقير. عدت من جنبه عربيه شفت اربع عجلات تكن من الحر والبرد برضه عربية يا رب اداله عربية 28 عدت من جنبي بيجو هي دي الركوبة بقى بيجو اداله بيجو مش هنخلص والله. ولو اداله مرسيدس واخر موديل هيقول لا لا لا لا لا هي العربيات ما تنفعش في مصر هي طيارة. جعل فقره بين عينيك على طول شايف نفسه فقير. كان ساكن في صناديق قال يا رب حته كده جنب طنطا دي لا كمان لا لا لا لا لا انا عايز بقى القاهره الخير لا لا لا لا لا, لا. عايزين حته برضه انضف وارقى من كده. فقره بين عينيك من كانت الدنيا همه. دي الفائده الاولانيه اسكات اللسان عن الدنيا وكف القلب عنه. اثنين، قال انا لا اشفي احد. الجليس جلي يعني ايه؟ عمية. والشاب الغلام داعية، فرأى عمى قلبه قبل عمى عينه من كلامه. ان انت شفيتني فاهتم بعلاج الاهم اللي هو قوي قبل العين. قال انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هي دي قضية في الدعوة، قضية مركزية. الدعوة ايها الاخوة قضية لها بداية ونهاية، وبين البداية والنهاية خطوات، لكن تحتاج الى علم وخبرة. الغلام قال له انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. دي احد ثلاث كلمات استعملها الغلام. اول شيء الشافي هو الله. اثنين الكافي هو الله. والثالث بسم الله. عايزين نعرف معنى الشافي الكافي الله. هذا ما سيكون في لقاء قادم. اكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واختم بقولي اني والله احبكم في الله. جزاكم الله خيرا.